وأفضل الكلمة قرآن ربنا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. كان أفضل شيخي وأستاذي ومعلمي إلى قرآن ربنا نسأل. التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم الى بعد. هذا مع فضيله الشيخ كان بيقرا سوره الغافر، غافر الذنب. ما هو الذنب؟ ايه هو الذنب؟ لان فيه ذنب وفيه سيئه، فيه ذنب وفيه سيئه. الذنوب ثلاثه: ذنب لا يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب يغفر. قبل ما اكرره تاني، ايه الفرق بين الذنب والسيئه؟ الذنب معصيه بين العبد وبين ربه، الذنب اللي بينك وبين ربنا اسمه ذنب. طب واللي بينك وبين خلق الله؟ لا، ده زاد، ده خد درجه، بقى سيئه. خدناها منين؟ خدناها من كلام رب العزه، ربنا: انما نحن مواضيعكم للايمان ان امنوا بربكم فامنوا. طب عايزين ايه؟ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اذا الذنب معصيه بينك وبين الله، السيئه متعلقه بحقوق خلق الله، ولذلك السيئه افظع من الذنب. الذنب عايز غفران، السيئه عايز غفران وتكفير. ولذلك أولى الألباب قالوا إيه في سورة آل عمران؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا منهم. اوعى تفكر عبودية لله دول، ده العبودية لله شرف. العبودية لله عز، أما العبودية لغير الله هي الذل والعجز. حديث مثال من واقع حياتي، لما تحب تقابل مدير من مدراء الدولة تروح تاخد إذن من السكرتيرية ويسألوك عايز الباب في إيه، ويحددوا لك الميعاد ويمكن يفتشوك. طب أنت بقى عبد لله، انت اللي تختار الميعاد اللي تكلم فيه ربك، او الميعاد اللي ربك يكلمك فيه، وانت اللي تختار الزمان، وانت اللي تبدا اللقاء، وانت اللي تمسك الله حتى نفسي حزبا انني من خلال عبدي يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكني انا ابدا اللقاء واقوله متى واين احبك. عايز اكلم ربنا بتوضا الله اكبر واقول السلام عليكم بعد ما قام. عايز ربنا يكلمني اتوضا وامسك المصحف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لغايه انا ربك انه صدق الله العظيم. ها اولا ادعي الفهم الى كم يا ابي الوهم تعد الذنب والذنب وتطفئ القطع الجنب. اما دام لك العين اما انذرك الطيب وما من طفل غيرك اما نادرك المال اما اسمعك الصوت اما خفت من الغرب فتحتاط وتهتم. لكن للاسف كلنا نسرع الى مجالس الله ونحتاج الى الزحف كان الموت ما عم كانني بك تنحر الى اللحظ وتنغص وحر اسلمك الرب الى اطيق الفم هنا الجسم والجنود يستاكلوا الدور الى ان ينقلب وتنسى العظم قدرا. طب ايه المطلوب منه ومنك انت على قيد الحياه بفضل الله؟ زود نفسك الخير ودع ما يعقب الدير بجاؤوسك يا صاح وقد احتك من باح فطوبى لفتى راح باداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتم. طيب هنقعد نسال بعض اسئله كده وعايزه انت تقول الجواب وانا عارف الجواب وهو مش هتلاقي غير انك تقول الله. ربك بيلفتنا لفتات سبحان الصالح عشان ما يلفتنش البشرين البعض. تلاقي الطبيب بيمد التخصص اللي اتخصص بيه بنشوفها في وضع الحياه هناك. ها اللي متخصص القلب بيمد القلب ومتخصص الجهاز الهضمي بيمد الجهاز الهضمي. ايه الماده الايمانيه ها اللي احنا نستفاد فيها عشان ما ننفتنش البشريه ببعض؟ قل للطبيب تخصصت من يا معالج الامراض من ارداك في جواب الله. قل للطبيب تخصصت هي الولد هو الموت يا معالج الامراض من ارداك قل للصحيح ينظر غير الا من يا صحيح مما لا يدعاك. قل للمريض ويعملوا عليه كونسلت ويقول لك انت اقرب واحد اكلوه اللي في نفسه اه والرب واحد والعمر واحد. قل للمريض مدى رحمك بعد ما عدلت ان هو مضطر من الذي اعطاه. قل للجليل في بطن امك معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاه. وينزل من بطن امه الضيقه دي يبكي. قل للوليد بكى واجهزت البكاء عند الولاده من الذي يرعاه. بص في الكون كده شوف التعبان. واذا رايت الثعبان ينقص سمه فقل له يا ثعبان من بالسم حاشاك. واساله واساله كيف تعيش او تحيا يا ثعبان وهذا السم يملاك. طيب وإذا رأيت النحلة حشرة النحل وإذا رأيت النحلة تقربت من بطونها تهتز تقي من الشهد من يستحق وإذا رأيت النحل مشكوك النواة فقل له يا نحل من شق نواة وإذا رأيت المر من بيت الثمار فقل له من بالمر غزال إنه الله الله ربي الله ربي لا أملي بسواه هل في الوجود حقيقة الله الشمس الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر خلق من العطايا الطير سبح والوحش مدد والموج كبر والحوت نادى هات المره ده حشره النمل والنمل تحت الصخور قد قدها والنحل يهتف حمدا لله في خلايا تعال عبد عبدك والناس يعصوه بحرا والناس يعصوه بحرا فيقتلهم وليس العبد وليس ربي ينسى لا اله الا الله محمد رسول الله اقولها من اله خالقه يرحمني يا من الله يرضى يقول على الأشهار قائلها ومن عطى فالجحيم مأواه لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكم القسطنطينية ادعو لمن وراه التراب جميعا يا رب العالمين اللهم افسح لهم في قبورهم اللهم جاز الارض عن ذنوبهم اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم عاملهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم شفع فيهم نبيك اللهم شفع فيهم نبيك اللهم شفع فيهم نبيك اللهم اصلهم من حظه شربة لا يظهرون بعدها أبدا اللهم لهم آلهم الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا آسف أنا آسف والله بارك الله فيك الحمد لله بارك الله فيك إيه ده الله يبارك لا انا تعتبر تجاوزت حد لا لا لا لا لا الله يبارك لك الحمد لله انت استاذ بل بكون بارك الله فيك الله يبارك لك الله يبارك لك يا رب ربنا يجعل الامر حسنا ربنا يخليك لنا ويطول فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك نحن بنحبه يا مسلم الله ما يبارك فيك الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم وقالتها Yeah. Oh!